الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وقد انتهينا بالأمس إلى فصل فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد، يعني من غير أن يكون محجوب عنا بالكلية علته، إنما له علة ومصلحة ولكنها تخفى علينا، خلاف ما ذكر من قبل أن هناك من العبادات ما هو متعبد به لا نعلم علته. هناك قاعدة معلومة أننا نأخذ ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عرفنا علته وحكمته فنعم، وإلا فما علينا إلا الأخذ بذلك النص والدليل القاطع، لأن كل ما جاء عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مصلحة العباد، والله غني عن خلقه. ففي هذا الفصل وبدأناه بالأمس في آخر الدرس ولم نكمله، قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد، يعني مما يمكن أن تعرف علته وحكمته. قال: الأفعال ضربان، يعني أسماء وجنسيات، أحدهما ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده فلا نقدم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة أو الراجحة عليها. شيء لم يظهر لنا مصلحته ولا مفسدته فلا نقدم عليه حتى تظهر لنا مصلحته ومفسدته، وهذا كما قلنا مما يطلب معرفة حكمته. وهذا الذي جاءت الشريعة بمدح الأناس فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه. إذن ومن الأحكام من الأمور التي وردت بها الشريعة وطلبها الشرع ومننا له مصلحة، كل الأحكام الشرعية لها مصالح عند يعلمها الله سبحانه وتعالى وعلم بعض خلقه بها أو ببعضها، ولم يظهر بعض الحكم بحكمة أيضا يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن ما يعلم حكمته ومصلحته من الأمور الشرعية نوعان: نوع خفيت حكمته تحتاج إلى عناء وإلى روية وإلى يعني تأمل حتى تظهر هذه الحكمة وهذه المصلحة فنقدم عليها، أو تظهر مفسدته فنقدم عليه، يعني لا نسارع أو لا نتسرع في إتيانه. وهذا كثير في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، يعني لا ينبغي للمسلم أن يقدم على فعل إلا بعد أن يتبين أمره. وهذا ما فيه ما هو ظاهر وما هو خفي يبينه أهل العلم. وهذا الأمر أيضا مسألة التأني والتروي في قبل الإقدام على يعني الحكم على شيء بأنه مصلحة أو مفسدة مطلوب من أهل العلم ومن عامة المسلمين. قال: الضرب الثاني ما ظهرت لنا مصلحته، يعني مصلحته ظاهرة، ويختلف كما قلنا وكما قال الشيخ من قبل الناس في معرفتها وهم درجات. ما ظهرت لنا مصلحته وله حالان: إحداهما ألا تعارض مصلحته مفسدة ولا مصلحة أخرى، يعني ظهرت المصلحة وظهر لنا أنه لا معارض لها من مصلحة أخرى تعارضها، أو مفسدة إذا حصلنا هذه المصلحة تحصل مفسدة، لم يظهر لنا شيء وإنما ظهرت لنا المصلحة. فهذا النوع من الأحكام من الأمور الشرعية المطلوب التعجيل به، والأولى تعجيله. قال: والحالة الثانية مما ظهر مصلحته، الحالة الثانية أن تعارض مصلحته مصلحة، أن تعارض مصلحته مصلحة هي أرجح منها مع الخلوع عن المفسدة، فيؤخر عند رجاء الحياة إلى تحصيله، هذا الذي عرفنا أن فيه مصلحة، لكن عارضته أو عارض مصلحة هي أرجح منه، نؤخره قليلا حتى يعني رجاء الحياة العيش الانتظار إلى أن إلى تحصيله، أن نؤخره ما دام في الوقت إلى تحصيله، وإن عارض يعني نؤخره حتى يظهر الراجح من المصلحتين. قال وإن عارضته مصلحة تساويه قدمت مصلحة التعجيل، مصلحتان متعارضتان ولكن يعني متساويتان، فإذا التعجيل بتحقيق المصلحة أولى، فمصلحة قدمت مصلحة التعجيل. قال لما ذكرنا فيما خلا عن المعارض الوجه الأطراف الأول. قال هذا الكلام اللي يعني فيه نوع تفصيل، والضابط الضابط الذي يجمع هذا أنه مهما ظهرت المصالح، يعني متى ظهرت المصالح الخلية عن المفاسد دعي في تحصيلها. فإذا علمنا مصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية لا يعارضها أمر شرعي أو نهي شرعي ظهرت لنا مصلحتها وخالية عن المفسدة، إذن نبادر نسعى في تحصيلها. ومهما يعني ومتى ظهرت المفاسد الخلية عن المصالح دعي درئها. قال عرفنا وظهر لنا أن هناك مفسدة ولم يعارضها مصلحة أو مفسدة أخرى، يعني مفسدة تعارضها مصلحة أخرى، يقول المطلوب أن يسعى في تحصيل تلك المصلحة الظاهرة أو في درء المفسدة الظاهرة. وإن التبت الحال احتقنا للمصالح بتقدير وجودها. إذا التبت الحال والله الأمر يعني ليس لنا ظاهر في هذه المصلحة، هي مصلحة أو مفسدة، تقديمها مصلحة أو تأخيرها. فإذا اختلح إذا التبت الحال احتضنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، احتضنا بأنه بهذا الأمر مصلحة إذا نفعلها، وللمفاسد بتقدير وجودها أيضا وتركناها. قال تابع لهذا الضابط وإن دار الفعل بين الوجود والندب، فعل مطلوب يعني ليس بممنوع ولكنه مطلوب شرعا، لكنه بين أن يكون مطلوب على سبيل الوجود أو مطلوب على سبيل الندب والاستحباب. قد رأينا من قبل في دروس سابقة وهذا معلوم إن شاء الله لكل مسلم أن الواجب المفترض هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غير المفترض، يعني فالواجب أحب وأجره أعظم. فإذا دار الفعل بين أن يكون واجبا أو يكون مندوبا، يعني على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، ماذا نصنع؟ قال نفترض الوجوب، يعني هو ملتبس علينا هل هو واجب أو ليس بواجب، وقد يختلف به بعض العلم، وبعضهم يقول أنه واجب وبعضهم يقول ليس بواجب بل مندوب. يقول بنينا على أنه واجب وأتينا به، بنينا على أنه واجب وأتينا به، بمعنى أننا نسارع إليه ونفعله بنية الوجوب، لأن الفعل إذا فعلته على سبيل الوجوب يعني الفرضية فهو من حيث الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى، ومن حيث شعورك أنت لأنك تعمل واجب تحفز نفسك على أدائه وعدم التفريط فيه. وعلى وهذا فيما لا تشترط النية فيه، ذات الأمور التي لا تشترط فيه النية، أما النية فهنا لا بد من تحقق حال الفعل هل هو واجب أو لا، لأنك تدخله بنية الوجوب أو بنية غيره. لكن الأمور الأفعال التي لا تحتاج إلى نية مفصلة، كدفع الصائل عن النفس، دفع الصائل عن النفس أمر يعني مشهور، الصائل يعني المعتدي الذي يأتي يعتدي على النفس أو على الأرض أو على المال، يعني الصائل أمر يعني دفعه مشهور، والصائل يعني المعتدي الهائج الذي لا يمكن رده إلا بدفع، يعني إذا تأخرت عنه يعني إما يملك نفسك أو يأخذ مالك أو يعتدي على عرضك. في هذا الحال يقول الشيخ فإنه هذا الأمر دفع الصائل أمر محبوب، محبوب على قول مستحب، يعني مندوب لك أن تفعل ذلك تدافع عن نفسك ومالك، واجب على قول آخر، قول آخر قول أهل العلم يقول لا، بما أنه معتدي يريد أن يهلك نفسك أو أن يستهلك عرضك ويجب عليك أن تدفع عن نفسك، إذا لم يكن طبعا والدفع عن النفس بوسائل متدرجة، يعني إذا استطعت أن تدفعه بالكلام بأسماء الكلام بالاستغاثة بكذا بزيرة المسك إلى آخره، إن لم نقل ولا بد فآخر الدواء السيف. إذا لم يكن هناك إلا أن تدفع عن إما يقتلك أو تقتله فيعني مطلوب منك أن تدفع عن نفسك. بعض أهل العلم يقول أن ذلك مندوب وإن فعلته فأنت فهذا حق لك وأن تفعله وأنت مأجور عليه، وإن تركته وتركت حاله بمعنى أنك سلمت أمرك إلى الله فيتحمل وزرك ويعني. لكن القول الآخر أنه واجب لأنك تدافع عن نفسك عن مالك عن عرضك، واجب عليك أن تفعل ذلك. يقول الشيخ هذا يعني تحقيق مصلحته بمبادرة السعي إلى فعله، لأنه لو تأخرت قليلا ربما تحصل المفسدة وهو قتل النفس أو أخذ المال. قال وأما هذا المثال الذي ذكره فيما لا تشترط فيه النية، وأما ما تشترط فيه النية من العبادات ففيه نظر من جهة جزم النية، فيه نظر من جهة جزم النية، لأن العبادة التي اشترط فيها النية كالصلاة والزكاة باعتبارها الزكاة مطلوبة والحج يعني دخول نسك لي ونحو ذلك من العبادات التي لا بد أن ينميها الإنسان، والصيام لا بد أن تدخلها بنية نوعها، لأن النية يعني إما أن تميز بين العبادة والعادة، النية المقصود بها للتفريق بين العبادة والعادة، بين ما هو عبادة وبين ما هو عادة، أو للتفريق بين الواجب والمندوب. وكذلك في الترك يعني المطلوب تتركه بنية أن هذا حرام أو أنه مكروه إلى آخره. فيقول ما يشترط فيه النية من حيث المبادرة إليه من غير تحقيق النية هذا يقول فيه نظر، ولعل كلام الشيخ ظاهر رحمه الله تعالى هذا يعني يقول ما يشترط فيه النية لا يصح أو لا ينبغي أن تدخله وأنت متردد بين أنه واجب أو مندوب أو كذا، لا ادخله على تحقيق جهة أو صفة معينة فيه، وهذا لابد أن تسأل فيه إن كنت ما لا تعلم حكمه هل هذا واجب أو لا، فادخله بنية الوجوب أو بنية الاستحباب، بخلاف ما يعني الأمور التي تشترط فيها النية المبادرة بها يعني مطلوبة. قال الشيخ وإن دار بين الندب والإباحة، الأول قال إذا دار الفعل بين الوجود وإيش والندب، يعني كلاهما مطلوب شرعا على سبيل يعني مطلوب إما إجابة أو ندبا، لكن هنا قال دار بين الندب يعني الاستحباب الندب مندوب إليه أو مستحب وبين الإباحة، وفرق بين الندب والإباحة، لأن الأمر المطلوب والشيء المطلوب على سبيل الندب يعني مشروع مطلوب هو، لكن ليس على سبيل الجزم إنما على سبيل الاستحباب، بمعنى أنه يثاب من فعله ولا يعاقب من تركه، لكن ويقابله قال بين الندب والإباحة. أما الإباحة فتيان الأمر يخير الإنسان بين أن يفعله أو لا يفعله، بمعنى إن فعله فهو مباح له لا يؤجر عليه، وإن تركه فهو أيضا مباح له لا يأثم على تركه. وقد قلنا في اللقاء الماضي أو الذي قبله ويقول أهل العلم أن المباح ينقلب مندوبا بالنية، ينقلب مندوبا بالنية بمعنى أنه يصير لك أجر المندوب بالنية إذا نويت به الاستعانة على الطاعة، لكن هنا دار الأمر بين شيء معين فعل معين تفعله، إما أن تفعله على سبيل الندب، أو قال أهل العلم دار العلم أنه مندوب وقال البعض أنه مباح. قال يقول إذا دار الأمر بين الندب والإباحة بنينا يعني رتبنا أمرنا وبنيناه على أنه مندوب بما أن ما فيه مشروعية وأتينا به على هذا الحال، أتينا به على أنه مندوب، وإنسان إذا أتى الفعل على أنه عبادة مشروعة لا شك أنه في طاعة ويؤجر عليه، لكن إذا أتى الأمر المباح وخلى من نية الاستعانة به على الطاعة وكذا فهو كغيره من سائر المخلوقات مما أبيح لهم في هذه الحياة. قال وإن دار الأمر، ونلاحظ هذه مسائل دقيقة هي أصلا هذا الكتاب يعني لطلبة العلم يعني للنظر في الجد والجد، ولكن يستفيد منه عامة المسلمين لأنه قواعد عامة يستفيد منها كل من يسمعه إن شاء الله من المسلمين. يقول إذا دار الأمر بين الحرام والمكروه، بين أن يكون محكوم عليه بأنه هذا الفعل حرام أو أنه مكروه. ونحن قد رأينا من قبل في دروسنا السابقة أن الحرام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. إذن فالشيء هذا إما أن تفعله على أنه حرام إذا معاقب على فعله، أو على أنه مكروه لا يعاقب على فعله، وهو متردد بين هذا وهذا، فتنظر إليه ينبغي أن تنظر إليه على أنه حرام وتتركه قال إذا دار بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه، على أنه حرام واجتنبناه. وإن دار بين المكروه والمباح، بين أن يحكم عليه بأنه مكروه أو أنه مباح، بنينا أيضا من باب الاحتياط سيأتي الشيخ يذكره، بنينا على أنه مكروه وتركناه هذه أو هذا الوضع الذي أو الأمر الذي ذكره الشيخ هنا ينفعنا نحن المسلمين في تعاملنا مع شريعتنا ومع في أفعالنا وتصرفاتنا في الأشياء يعني المترددة بين الكراهة والتحريم، بين الوجوب والندب، بين الإباحة والكراهة والندب كذلك، وما اختلف فيه وفي هذا وفي ما اختلف فيه أهل العلم. تجد كثيرا من المسائل يعني تعرض على أهل العلم، أو تجد هذه كتب أهل العلم، أو يسأل السائل بعض أهل العلم فيسأل فيقول ما العمل أو ما هو حكم التعامل المالي، مثلا البيع الفلاني أو التجارة في التجارة ونحوها الشيء الفلاني، فبعض أهل العلم يقول له هذا حرام لا يجوز مثلا، وبعضهم يقول له والله هذا يعني متردد ربما يعني مكروه. فإذا دار يعني وأحيانا يسأل عن شيء من واجباته، وبعضهم يقول لا عليك هذا واجب أن تفعله، وبعض أهل العلم هذا اجتهاد، لأن هذا كله من أمور الاجتهادية التي ليس فيها دليل قطعي من كتاب أو سنة قطعية أو إجماع، فبعضهم يقول هذا واجب وبعضهم يقول هذا مندوب، وبعض أهل العلم يقول في بعض الصورات هذا مباح وبعضهم يقول لا هذا يعني مكروه. هنا الأحوط لنفسك أيها المؤمن ألا تتتبع الرخص. نعم الدين يسر لا شك، وإذا وجدت من يفتيك بأن هذا الأمر الذي سألت عنه جائز سائغ لك أن تفعله، فإذا أخذت بهذه الفتوى فأنت قد علقتها بذمة ذلك الذي سألته بعد أن اجتهدت بأنه من أهل العلم الذين يؤخذ منهم هذا الحكم، وأفتاك بجوازه مثلا أو بأنه مباح يعني منذوب إذا كان في العبادات وكذا، فأخذت بهذه الفتوى بناء على ذلك وبعد اجتهادك فقد أديت ما عليك، وحب لله دين الله يسر. ولكن إذا علمت أن عالما آخر أو مفتيا آخر أو في نفس آخر معلوم أو كذا في هذه المسألة يقول أنه الذي قيل لك عنه أنه مباح قالوا مكروه، أو الذي قيل لك عنه أنه مندوب قال واجب، أو الذي قيل لك عنه أنه مكروه قالوا حرام، في هذه الحال إذا عرفت الحكم أو القولين أو شيء في المسألة ما هو الأحوط لنفسك أيها المؤمن؟ الأحوط هنا كما يقول الشيخ أن تأخذ بالأعلى، فما اختلف في كونه واجب أو مندوب تعتبره واجب فتعمله على أنه واجب، وما اختلف أنه مكروه أو حرام تعتبره حرام فتأخذ فيه أنه حرام فتتركه، وما قيل أنه مباح أو مكروه أو كذا فتتركه لأنه قيل أنه مكروه. هذا هو الأحوط، هذا الاحتياط بينك وبين ربك أيها المؤمن. ويقابله طبعا هذا الاحتياط كما قلنا ليس لزاما، ليس لازما عليك أن تتبع كلما قررت عليك مسألة أن تتبع المتشدد، يعني من تعرف فيهم التحفظ والشدة في الفتوى وكذا وتسألهم وتأخذ يعني بالأشد، لا ليس يعني هذا أحوط، هذا أحوط لك. لكن المطلوب من المسلم نأخذها قاعدة سبق معنا أن تكلمناها، المطلوب من المسلم إذا أراد أن يفعل فعلا سواء كان من العبادات المطلوبة منه أو من التصرفات في حياته من بيع وشراء وإجارة وكذا إلى آخره، واجب عليه لازم، هذا فرض، هذا اللي يسمى يعني من العلم فرض عين، فرض على كل مكلف، واجب عليه أن يعلم حكمه، هذه واحدة لا تقسم على شيء، من عبادة أو معاملة إلا بعد أن تعرف حكمها، لأنه لا بد أن تتعبد الله بماذا؟ أن تتعبد الله بماذا؟ بما شرع، ولا تعرف ما شرع الله إلا ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس ليسوا كلهم قادرون على أو قادرين على معرفة الأحكام من أدلتها. إذن فالناس في معرفة الحكم الشرعي درجات أو درجتان، منهم من بلغ من العلم بأدلة الشريعة ما يستطيع به أن يعرف الحكم من ذلك الدليل أو من أقوال أهل العلم بين يديه ويرجح بينها، فهذا مطلوب منه أن يتعلم أو أن يأخذ العلم بهذه الطريقة. إذا فهذا يسمى على درجات المجتهدون كبار الصحابة وكبار التابعين ومن بعدهم، ثم الأئمة المشروعين الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن وأقرانهم، ثم من هم في درجتهم. ويوجد من الناس ومن وصل إلى هذه الدرجة في كل زمان. إذا هؤلاء واجبهم أنهم يأخذون الحكم من دينه ويعملون به. طيب، ليس كل الناس مالكا والشافعي وأبي حنيفة، بل عامة الناس أكثر الناس يعني ليسوا مكلفون بهذا العلم الذي يصل إلى درجة الاجتهاد، لكنه كل واحد في حد ذاته مكلف بمعرفة ما يخصه من الأحكام. فإذا أراد أن يتعبد الله بشيء، يعني لازم له أن يعبد الله في صلاته وقيامه وزكاته وحجه إلى آخره، أو أراد معاملة من المعاملات، يعني أي نوع من المعاملات، لابد أن يعرف أن هذا جائز أو ممنوع. في العبادة لابد أن يعرف ما هو الركن وما هو الشرط وما هو الواجب وما هو الحرام فيها وما هو المكروه إلى آخره. كيف يعرف هذا النوع من الناس غير المجتهدين غير أهل العلم؟ قد يعرفه عن طريق أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو واجبك في الاجتهاد. أنت أيها أنا وأنت في المسائل التي لا نعرف حكمها واجبنا أن نسأل الذين يعرفونها. طيب، لكن كيف؟ كما أن العالم المجتهد يجب عليه أن يتحرى بالأدلة وفي ترتيبها، ينظر في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في الأدلة من بعدها وما أجمع عليها أهل العلم إلى آخره، يعني ترتيب الأدلة يعرفها ويعرف ناسخ الأدلة من منسوخها والخاص والعام والمطلق والمقيد إلى آخره حتى يخرج بالدليل الصحيح يعني من سالم المعارف. كما يجب على العالم ذلك يجب الاجتهاد، وهذا اجتهاد العالم. يجب عليك أيها المسلم أن تجتهد في شخص من تسأله، أن تجتهد في العالم المفتي الذي تسأله تستفتي، لا تجتهد فيه، هذا الذي تستطيع عليه تجتهد فيه، يعني تبحث تسأل عنه يعني في دلالات وعلامات من أنه يعني قد نصب بالفتية، أخذ في تدريس هذا العلم الشرعي معلوم له صفات معينة، عن أنه فعلا وصل إلى الدرجة التي يستطيع بها أن يعطيك الحكم إذا سألت عن حكمه. وبشرط آخر أيضا، لا يكفي مجرد العلم، بل يكون عالما وتعرف عنه. طبعا ليس بالضرورة أن تتبع يعني ثقافته الشخصية أو يعني أحواله الخاصة، وإنما بظهوره في الخيط الذي هو فيه وبمعرفة الناس الذين يعرفونه أو الموقع الذي هو فيه وكذا، أن تعرف مدى درجته من العلم أو مدى إمكان أن يعطيك الفتوى. هذا واحد. شيء ثاني أيضا، تعرف عدالته وثقتك فيه، يعني أن يكون عدلا، لا يكفي علم، لا بد أن يكون عالما عدلا. والعدل يعني الذي قالوا في العدالة هي صفة تحمل الإنسان حاملها على ملازمة التقوى والمروءة، يتقي الله ويعمل أعماله بما لا يخالف المروءة. فإذا تحقق لديك اجتهدت وسألت عن الذي تريد أن تعرف منه الحكم أنه من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم، وأنه من أهل العدالة، يعني الذين تثق في قوله، أنت لو رأيت أو أردت أن تسأل عن شيء من أمور دنياك في السود أو في غيره، لابد أن تبحث عن المتخصص أو الشخص الخبير وتسأل أهل صادق أو كاذب. فكيف بهذا الدين وهذا الفجر؟ لابد أن تعرف علمه وعدالته. إذا اجتهدت في هذا وسألت، تكون بذلك قد برأت ذمتك في الواجب المطلوب منك في معرفة ذلك الحكم الذي تريد أن تبعه. فإذا أفتاك هذا الإنسان الذي سألته بعد أن تأكدت أو غلب على ظنك انه من اهل العلم وانه من اهل العدالة والتقى فافتاك بحكمي. عليك عندئذ ان تأخذ بذلك تلك الفتوى. ولا يجب عليك ان تتتبع الناس يعني تقول لا هذا ما يصلح لك ما يصلح مع ظهور عدالتهم وعلمهم. يعني هذا في حرج. في حرج على الانسان اذا كان في بلد ومعروف في البلد ان من اثنين ثلاثة اربعة خمسة من اهل العلم. ثم يقول لا والله يمكن هؤلاء ما كذا لا اروح لابد اروح مكان ثاني واسأل. لا ما الله ما طلب الله من كذا. الله يعني الشرع طلب منك ان تجتهد في قدر استطاعتك. لان التكليف فوق ما لا يفهم هذا غير مشروع. اذا اجتهدت واعطاك الفتوى تأخذ بها. اذا يقولون يعني في قاعدة عند الفقهاء يقولون العامي الذي ليس بمجتهد العامي لا مذهب له. يعني ليس له مذهب واحد يسلم به او ياخذ به. مذهبه ماذا؟ مذهب مفتي. العامي مذهبه مذهب مفتي. لان الان اليوم يعني صرت في بلد وعرض لك مسألة واردت ان تسأل فيها المعاملات وغيرها فصادفت واحد مثلا في دراسته وقراءته وعلمه ومذهبه كذا اخذه على حنفي. اذا فهو مفتيك على طريقة ما تعلم وعرف. وقد تصادف شخصا اخر في يوم اخر او في حالة ثانية مذهبه شافعي او حنفي او حنبلي او مالكي. فلا تقول لا انا لا اعمل الا بقول الحنفي وابعد عن حنفي اينما كان او عن الشافعي وعن الشافعي اينما كان او كذا. لا نعم في الاقطار الاسلامية بعدما ظهرت المذاهب هذه انتشر في كل جزء من الاقطار مذهب معين. واصبح الناس يعني يعلمون اقوالهم من الصغر على قواعد هذا المذهب. واصبح الناس يعني في الاقطار يعني في عامته هذا على مذهب الشافعي وهذا على مذهب الحنفي وهذا على مذهب المالكي وهذا كذا. هذا الامر العام لا بأس. خلاص انت اذا تعرف لقد اخذت الحكم حتى من غير ما تذهب. يعني وانت صغير عرفت ان يعني مثلا شروط الصلاه شروط ضروب الوضوء واجبات الصلاه يتعلمها الطفل في صغره يتعلمها على المذهب الذي نشا عليه اليس كذلك؟ تعلم. اذا عرف الحكم عن هذا المذهب يعمل بما عرفه. اذا كبر وصارت له عنده مساله تردد يريد ان يفهم يعني الدليل او يفهم الارجح هنا يسأل. فأول من يسأله من أهل العلم الذين يثق بهم ومعلوم علمهم وعدالتهم إذا سأله أفتاه يأخذ به هذه الفتوى. فهذا هو القدر الواجب على من ليس في من أهل الاجتهاد أن يسأل من يصادف من أهل العلم بعد أن يتثبت من علمه وعدالته. فإذا أفتاه لزمه أن يأخذ به. هذا الحد اللازم. بعض الناس يتجاوز هذا. وقلنا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل في مسألة يعني الأخذ عن الناس الأحكام الشرعية قال عليه الصلاة والسلام استفق قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك فالجسم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك كما ورد وكرهت أن يقل على الناس والبر البر صدر القلب والجسم ما حاك وفي حديث في الراجل استفتح قلبك. فإذا علمت وهذا نحن الآن أنا الآن وقفت هذه الوقفة الآن في هذا الموضوع بالذات لأننا الآن في زمن انتشر فيه الكلام في العلوم في الفوتيا تفتح المذياعة أو شاشات الفضائيات والتلفزيونات فتجد يعني بحر من الفتاوى كل من يقول وخاصة فيما يتعلق ب يعني سلوكيات الناس في المعاملات في الحياة الاجتماعية إلى آخره تجد سلامة كبيرة وكل من يسأل منه طبعا أنت لا تعرفه لكن يقول في المحطة هذه أن فلان هذا يعني له هذه الأحاديث التي يقولها وأسئلة تريد عليه ويجيب وهكذا يعني فتجد أجوبة متعددة على قضية واحدة منهم من يبيحها ومنهم من يحرمها ومنهم من يكرهها وهكذا. ولهذا نجد نحن طلبة العلم نجد كثير من الناس أو نسمع منهم أن يقول يا وينكم أنتم يعني طلبة العلم يعني شوشتم علينا ها؟ واحد يقول جائز وواحد يقول ممنوع وواحد يقول كذا إلى آخره. هذا عذر من يريد أن يتفلت من الحكم الشرعي هذا القضم الكثير والعدد الهائل ممن يعني أتيح لك أن تسمعهم، ما كلهم يعني لا يحسنون الفتوى ولا كلهم يعني نقول فيهم، إنما نرجو لهم خير ونقول نحسن الظن بالناس، لكن أنت في حد ذاتك لا ينفعك يوم القيامة عند ربك أنك والله أنا سمعت القناة الفلانية واحد، بعض الناس يقول واحد لا يدري متي ينسى ولا من أين يعني كذا، ولا ما هو يعني ما هي درجته أو قدرته العلمية وكذا، سمعت واحد في التلفزيون يقول كذا، يقول هذا جاهل، خلاص هو جاهل، لا تثبت وخذ. نقطة مهمة جدا في هذا الباب أنك لا تتتبع كما قلنا، أنه لا يجب عليك أن يعني تشق على نفسك وتتبع الأشد من الفتوى كذلك، وهذا مهم جدا يضع فيه كثير من الناس، لا تتتبع الرخص، رخص المذاهب ورخص المفتي، لأن من تتبع الرخص قالوا من قبل، من تتبع الرخص فقد تزندق، من تتبع الرخص تزندق، تزندق يعني خرج من الدين، لأنه تسمع يعني إباحة لشيء من هذا ولكن حرمه، فرد المحرم وأخذ المباح، تسمع إباحة من ذاك اللي كان يحرم زي يبيع زي